لا يلزم كثرة العمل قوة الإيمان في القلب. أكثر إيمان من أقوى إيمان من غيره. نعم. شوف الله سبحانه وتعالى دائما يعني يرتب العمل والله. هذا على العمل. الإيمان على العمل. والذي يهتدوا جهاله الهدى. نعم. اهتدوا بإيش؟ اهتدوا بالأعمال الظاهرة فقط ولا بالقلوب أيضا؟ ولهذا قال في مقابل ذلك: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم.